Allah Allah قلنا كلامنا كان في رفع توهم الإجماع الذي ذكره فخر المحققين في شرح الإرشاد زائد المقداد في أنه استدل ولا يجوز البيع لأن المنفعة لا تجوز وقال حرمة المنفعة للمتنجس إجماعية هكذا قال الشيخ الآن في صدد أن يرد هذا الإجماع فذكر لنا كلام الجماعة ذكر كلام الشهيد ذكر كلام المرصود ذكر كلام المحقق وقلنا المحقق ذكر كلام الشهيد ناسبة إلى العلامة فالآن هذه كلمات كلها كأنه تنادي بجواز الانتفاع بالأعيان النجسة الجماعة أجمعوا على أن لا يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة هذا الإجماع اللي ذكره الفخر المحققين والمقداد ثم هو أي جماعة أيدوا بآيات وروايات وأيضا إجماع زائد رواية تحف العقول الآن ناقشنا كل ما تقدم كملنا الآن توهم الإجماع شلون كملنا توهم الإجماع ذكرنا كلام الأصحاب وهؤلاء يقولون بجواز الانتفاع بالنجس بالعين النجسة فإذا ما أثير من إشكال على أصل القاعدة وهو يجوز الانتفاع بالمتنجس إذن هذه القاعدة صامدة نعم إلا ما خرج بالدليل وليس العكس وليس القاعدة لا يجوز الانتفاع بالنجس إلا ما خرج الدليل أخرجه الدليل فالآن الشيخ يريد يثبت هذا المطلب ثم قال عفوا سمعت السيد تفضل الآن بعد ملاحظة كتاب الموصوف الشيخ الطوسي يتبين أن الشيخ الطوسي هو من نقل الإجماع أو قال في الإجماع ما يضر هو الآن جاء بكلمات الشيخ الطوسي يريد يتم الإجماع الذي دعاه فخر المقداد وصاحب شرح الإرشاد نعم الشيخ الطوسي نفسه في الجزء الثاني يذكر أن العين نجس العين لا يجوز بيعه ولا يجوز الانتفاع به ولا يجوز اقتناؤه في حال إجماعا إلا الكلب ففيه خلاف وهذا عبارته شو يقول الآن؟ هاي العبارة لا عفوا اللي نقلها الشيخ إن سرجين ما لا يأكل لحمها وعبرة الإنسان وفرو الكلاب لا يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف فاللي هو سرجين ما لا يؤكل وعبرة الإنسان وخرء الكلام هاي أعيان نجسة مو يم كلب الصيد إحنا مو يم البيت أقول هذه الكلمة كيف توجه كلمة الشيخ بوس أيضا في المبسوط ماذا يقول هذا نص العبارة في فصل ما يصح بيعه نجس العين لا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا يصير تعارض إذا ذكر الانتفاع أيضا مع الاقتناء مع البيع يصير تعارض بين هاي الكلمة أو هاي هذا واحد عفوا إلا في مسألة إحنا هذا ما ردنا نذكره ستو يعني رجعتنا للمطلب هاي العبارة ارجعوا لعبارة المرصود ألو زحمة عليكم اللي قريناها إحنا هذا فقط نعطي احتمال الآن حتى نعبر المطلب إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعبرة الإنسان وخرؤ الكلاب لا يجوز بيعها هذا كأن أمر مفروغ منه ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر تارا نرجع بلا خلاف إلى لا يجوز البيع هذا مطلب هذا ممكن لكن ظاهر العبارة لا تؤدي أو نرجع بلا خلاف إلى خروج هذه الأشياء الثلاثة عن القاعدة فيكون كلام الشيخ ناظر إلى هذه الأشياء الثلاثة فقط فهو من القائلين بعدم جواز الانتفاع بالعين النجسة إلا ما أخرجه الدليل فيكون هذا شاهد للخصم وليس شاهد لنا بناء على الكلام اللي ذكره في مكان آخر حتى ندفع التدافع في كلام الشيخ. فكأن الشيخ لا يرى جواز الانتفاع بأي عين نجسة، وإنما يرى جواز الانتفاع بهذه الأشياء اللي ذكرها، فيكون هو من جماعة الخصم الذين يتمسكون بأصل عدم جواز الانتفاع حتى ندفع التدافع في كلامه. هو الشيخ هنا مصنفنا لا استفاد من هذا الذيل على أنه يجوز الانتفاع بعموم الأعيان النجسة، هذا كأنه وعلى كل حال وكيف كان، سواء تم ما ذكرناه أم لم يتم، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع. لماذا لا يبقى وثوق؟ لأن إما كلماتنا اللي نقلناها وافية بالمطلب أي هم مخالفين فلا إجماع، وبعضهم قبل المقداد وقبل الإرشاد فخر المحققين ثم العلامة هم يقولون بالجاس فون الإجماع، أو كلامنا مو كلش واضح نقطع بضرس قاطع لا أقل، قابل كلامنا إلى أن يشكك بدعوى الإجماع اللي جماعة ذكره. يعني هذا اللي ذكرناه يصلح أن يزعزع الإجماع اللي ذكره الجماعة. بملاحظة ما ذكرنا لا يبقى وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح. طبعا شرح الإرشاد هو ما مطبوع، لعلنا نوفق لطباعة قريبا. هذا الإجماع الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس، باعتبار رواية تحف العقول ضعيفة السند، فالأصحاب لأنه عملوا بها أصبح عمل المشهور جابر، ويرى أن هذا الإجماع لم يكن إجماعا ممكن مناقشته. هذا الإجماع إذا هو إجماع اصطلاحي بعد ما له علاقة بالرواية، يعني الإجماع مو ناظر للرواية، هو بنفسه دليل. إحنا اللي يجبر فتوى المشهور، فإذا كان هناك إجماع كاشف عن رأي المعصوم هذا مو جابر للرواية، يعني مضمون الإجماع اتفق مع مضمون الرواية. الذي يجبر هو أن يعمل المشهور بهذه الرواية، وعملهم برواية تحف العقول مع أنها مرسلة يكشف عن وجود قرينة عندهم لم تصل إلينا، وهذه القرينة تدل على شنو؟ على الوثوق بصدور الرواية من الإمام. ولذلك السند كان من كان ضعيف قال مشهور أفتى وأفتى وأفتى، طبعا بناء على الجابرية. الذي لا يقول بالجابرية قد ما يفرق عمل المشهور أم لم يعمل، أم لم يعمل السند بنفسه هو غير قابل إلى للاعتماد عليه. هذه الرواية ناهية عن جميع التقلب في النجس جبرتها كأنه، فما صار عندنا وثوق، لأنه تتذكرون إحنا من أدلة المنع شنو كان عندنا؟ رواية تحف العقول. ورواية تحف العقول ماذا قالت؟ قالت لا يجوز التقلب في وجوه النجس. إذا ترجعون للعبارة هاي لاحظوا، وفي رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. من أدلة المانعين بعد والرز فهجر، من ذكرنا أدلة الآيات ذكرنا دليل شنو؟ تحف العقول، هاي العبارة اللي بيها بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات. وقلنا شاهد الخصم أن جميع التقلبات تدخل به الانتفاعات، فمعناته يحرم جميع الانتفاعات بالعين النجسة. هذا شنو؟ بحسب ظاهر تحف العقول. إجا الآن يريد يناقش الدلالة يقول يمكن أن يراد من التقلبات شيء آخر. ما هو؟ مع احتمال. سواضح مناقشته شنو؟ أولاً الإجماع يعني عمله فرضاً، بس الإجماع غير العمل المشهور. شوفها عمله والمشهور أو عمله والأصحاب، بعض الأصحاب بمن عملوا؟ برواية تحف العقول. فهذا العمل جبر الرواية. إحنا الآن ما عدنا ثقة بالإجماع، فراح يزعزع الجبر للرواية، مع أنه فسر الرواية بتفسير آخر سابقا، رجع التقلبات إلى الأكل والشرب وإمساكهما هناك، هكذا صنع عند مارته. الآن راح يعد احتمال آخر إلى تحف العقول، إلى المتن. شنو الاحتمال؟ مع احتمال أن يراد من جميع التقلب. وين ذكروا جميع التقلب؟ في تحف العقول. ماذا يراد من جميع التقلب؟ جميع أنواع التعاطي للاستعمالات. واحد. اثنين، يراد من إمساكه للوجه المحرم. طبعا هذا الوجه من عنده غريب، قدس الله نفسه. ليش غريب؟ الآن هو بدأ يفسر، يقول شنو معنى جميع التقلبات؟ هناك إيش قلنا جميع التقلبات؟ العائدة إلى الأكل والشرب اللي رده عليك. الآن عندنا رد آخر. ما هو جميع التقلبات حسب رأي الشريف الآن؟ يقول المراد من جميع التقلبات يعني التعاطي. شو التفتوري؟ شنو معنى التعاطي؟ يعني أن تبيع، أن تهبه، أن تجعلها معاوضة. أكو معاطات بينك وبين طرف آخر. فمن نقول جميع التقلبات يعني الانتقالات من إيدك إلى إيد آخر، ببيع، بهبة، بهدية، بأي شيء، بجائزة، تنتقل من يدك إلى إيد. أما أن أنت تستعمل فلا، بمعنى أن الرواية ناهية عن الانتقال من إيدك إلى إيد آخر. أما إذا أنت استعملتها الرواية مو ناهية عن ذلك، فكأنه الرواية تقول جميع التقلبات، نفسر نقول أي جميع أنواع المعاطات، جميع أنواع التعاطي من بيع ومن هبة ومن هدية. هذا. أما إذا أنا استعملتها فلفظة التقلبات قاصرة عن معنى الاستعمال، وإحنا كلامنا وين؟ بالاستعمال. فتكون الرواية غير ناظرة إلى ما ندعي. إحنا ندعي حرمة الانتفاع، الرواية ناظرة إلى حرمة الانتقال، حرمة التعاطي. نسأل إحنا الشيخ قدس الله، نقول مين استفاديت هاي الجملة؟ ما عندنا في التقلبات. يعني إذا التقلب نرجع للمعنى اللغوي، نقلبه من حال إلى حال، يعني النقل منا إلى هنا، أستعمله، أوقد به، هاي كلها تقلبات. فمو واضح أن إحنا نقول التقلبات بمعنى أنواع التعاطي. بتعبير آخر نخلص من الإشكال، بس ما عندنا دليل على الخروج من الإشكال. الجملة ما تساعد على ذلك. إحنا ليس كل أمر يخلصنا من الإشكال نشبث به، لابد نستفيد منيا من الدليل. فهل جميع أنواع التقلبات تساوي جميع أنواع التعاطي إلا الاستعمال، بحيث الاستعمال لا يدخل في التقلب أو لا؟ هذا كلام لعله لا نفهمه عرفا من ذلك أصلا. يعني هذا واحد. اثنين، يقول يراد من الإمساك إمساك للوجه المحرم. الرواية ماذا قالت؟ قالت بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. يعني نقول أتمسك للوجه المحرم. أما إذا ما مسكت للوجه المحرم فلا شيء عليه. حقيقة هذا كل الكلام خلاف الظاهر، وكل شيء خلاف الظاهر شو نحتاج؟ لا قرينة. فالقرينة إذا فقدت يبقى الكلام على ظاهر متمسك به. هذا إلى الآن ما تقدم. تفتوا الآن إجانا كاشف الغطاء في شرحه على القواعد. كاشف الغطاء عنده كشف الغطاء في 4 أجزاء مطبوع يعني، وعنده شرح على القواعد، قواعد العلامة. ذكر شيء كاشف الغطاء هناك، هو قدس، طبعا هو قدس الله نفسه قليل ما يستشهد بكشف الغطاء، لا شوفوا المكاسب قليل يستشهد بكشف الغطاء. هنا استشهد بكشف الغطاء في هذه العبارة، يقول كاشف الغطاء بالنتيجة ويانا في الجملة، يعني أيضا يقبل جواز الانتفاعات في الجملة. هذا وين ينفعنا؟ ينفعنا في مقابل السلب الكلي. الجماعة الآخرين شو يقولون؟ لا يجوز الانتفاع بالعين النجسة، سلب كلي إلا ما أخرج الدليل. الشيخ هنا يقول لا، ماكو مانع أنه يجوز الانتفاع في الجملة، فينفعنا من هذه الجهة، ينفعنا في أن يرد الطرف الآخر الذي يقول لا يجوز الانتفاع بالعين النجسة. ماذا قال كاشف الغطاء؟ انتبهوا عبارته يعني تحتاج إلى تأمل. يقول ولعله للإحاطة بما ذكرناه من أن الإجماع غير صحيح، كلمات القوم ويانا، عندنا شواهد كثيرة يجوزون، لما ذكرنا اختار بعض الأساطين كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، يعبر مرات بعض الأساطين عن صاحب الجواهر أو من عاصرنا ويعبر عنه كاشف الغطاء مع قرينة في شرحه على القواعد. هو كاشف الغطاء عنده شرح الجواهر، ما عنده شرح القواعد. ماذا قال؟ قال جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس. شلون يصير الانتفاع بالمتنجس؟ يصير الانتفاع بالنجس، لكن مع تفصيل، لكن هذا التفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. يفصل، لكن هو بالنتيجة ما يخالفنا، يوافقنا في الجملة، وهذا المقدار الإيجابي الجزئي يكفينا في مقابل شنو؟ السلب الكلي. شنو نقيض السالبة الكلية؟ موجبة جزئية، تمام؟ يكفينا هذا، احنا في مقابل أن نرد الخصم. ماذا قال كاشف؟ صح راح ينقل عبارته، الجهة اللي تفيدنا ناخذها، والجهة اللي نشكل عليها نشكل عليها. ماذا قال كاشف الغطاء؟ لاحظوا، قال ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة، هاي فتوى، والمتنجسة. يجوز الانتفاع في غير ما ورد النص بمنعه. إذن هو قائل بشنو؟ بجواز الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل. قال كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا. والله شوي انتبهوا، هاي عبارة فيما لا يسمى استعمالا، فتخط هيك خفيف جر جواها نحتاجها. شنو هاي العبارة؟ للأخبار والإجماع. الأخبار قالت أنه شنو؟ الميتة لا تنتفع منها، وكذلك قام الإجماع على ذلك، وكذا لا يجوز الاستصباح. المثالين لمن ذكرهن؟ الميتة للعين النجسة، والاستصباح بالدهن إلى المتنجس تحت الظلال، أي لا يجوز لا الاستعمال الميتة النجسة فيما يسمى استعمال العرفة، ولا الاستصباح بالدهن تحت الظلال. لماذا؟ لأن النص والإجماع قام على المنع من ذلك. لا استعمال الميتة فيما يسمى استعمال عرفا سيجي بينه، ولا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف تحت الظلال. لأنه تذكرون الرواية اللي نقلناها في الشيخ نقطة راسط، نقول لك يا شيخنا هناك روايات تمنع من الانتفاع. يقول هاي الروايات اللي منعت من الانتفاع ناظرة إلى من؟ إلى الانتفاع المحرم المخصوص. فراح يصير عندنا بناء على رأيه ثلاث احتمالات هسه نجيها. وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس هذا الذي دل مخصوص على عدم الاكتراث بالدين، أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. وأما من استعمله النجس والمتنجس ثم بعد ذلك ليغسله فغير مشمول للأدلة، يعني لا منع عليه ويبقى على حكم الأصيل. هذا كلام جديد من عنده، أول مرة يجينا شيخ كاشف الغطاء عنده مطلب. المطلب ماله لا يخلو من غموض. يقول العين النجسة، العين النجسة أكو قام دليل على عدم جواز كالميتة بعنوان الميتة مو بعنوان نجس. احنا قلنا هذا العنوان لعل ما موجود إلا في تحف العقول، عنوان النجس، وإنما عنوان خمر أكو، عنوان مني ضراب الفحل، عنوان ميتة، عنوان دم، أما عنوان نجس ما موجود إلا في تحف العقول. فيقول قام الدليل على المنع من استعمال الميتة بما يسمى استعمال عرفا، هذا لا يجوز. إذا لم نستعمل عرفا ما يصدق عليها استعمال عرفا، هسه نجي شنو المعنى؟ قال يجوز. ثلاثة عندنا روايات تقول المنع عن استعمال النجس والمتنجس. ايش السبب الروايات؟ يقول هاي الروايات محمولة أو منزلة على عدم الاكتراث بالدين. يعني الإمام يقول له أنت لا تستعملها هذا الاستعمال، أنت راح تتنجس، ومعناته أنت ما تبالي بالنجاسة. أما إذا أنا أستعملها ثم أروح بعدين أغسل إيدي أو ثوبي النصوص مو شاملتني. وهذا جدا غريب. التفتوا إلى نكتة، إحنا في الروايات أي رواية تجينا مو بالضرورة هاي الرواية تفسر ما نقول، خصوصا إذا كانت هناك روايات أخرى تدل على المطلب. لأن يصير معنى ذلك قاعد نتعامل بظاهر ما موجود. يعني نجي نحمل الرواية على محمل هو أجنبي، وإلا كل الروايات راح نحملها على محامل هي تناسب الجواز. لا تشاهد المرأة، لا يجوز لك أن تنظر إلى المرأة، نقول هذا محمول على فد إنسان ما يملك نفسه. أما إذا إنسان متأكد ما يتأثر يجوز. أكو شيء عندنا هذا التصرف أن نحملها الرواية على واحد ما يكترث بالدين، أما اللي يغسل ماكو مانع منه. هذا حقيقة ما تنزل الروايات بهكذا طريقة، وإنما يصير هذا تأويل إلى الرواية بطريقة لا دليل على ذلك. طبعا حاشاهم هم أن يتصرفوا هذا التصرف، لكن قطعا في ذهن الشريف أكو شيء. إذا نستفيد هذا من رواية أخرى كنت نذكر تلك الرواية التي تقول لا تب... يعني سببها أن تتنجس اختار لك ثوب للصلاة. أكو عندنا شي روايات، لكن من نجي نحمل هاي الرواية على قضية عدم الاكتراث بالدين وما عندنا شاهد عليها، هذا خلاف الظاهر. هذا ما يتعلق به كاشف الغطاء. نجي الآن إلى أصل المطلب، أصل مطلب كاشف الغطاء. إيش قال الشيخ؟ قال أنه يجوز استعمال الميتة فيما لا يسمى استعمال عرفا. هذا شنو معناته؟ الآن هاي عندنا ميتة، ما هو المتوقع من استعمال هذه الميتة؟ الأكل، كما نأكل المذكات نأكل الميتة، فهذا يعتبر استعمال. أما إذا أشيل الميتة عندي فوهة نهر صغير أجي أسد فوهة النهر بالميتة، هذا يسمى استعمال للميتة؟ يقول كأن هذا ما يسمى استعمال للميتة. تفتو شريد يقول الميتة عادة وين تستعمل؟ في مقام ينتفع. شنو راح ينتفع بها؟ بالأكل. فإذا استعملها الآن استعمال ما مرتبط بيها، ما مرتبط باستعمال كونه لحم، الآن هذه صخرة راح أسد بها فوهة النهر، مكان ما يسد فوهة النهر بصخرة راح يسد فوهة النهر بهاي الميتة، هذا قطعا لا يسمى استعمال الميتة. فيجوز على رأيه، يجوز انتفعنا بالميتة بس مو انتفاع من شأنها كميتة، انتفعنا بالميتة من باب كونها شيء جامد أستطيع أن أسد به فوهة النهر. مثلا صراحة يجي هو يمثل، الشيخ يمثل، واحد الآن يستعمل الباب، وين يستعمل الباب؟ باب إلمن تستعمل؟ باب تنفتح تنغلق، أما يستعمل الباب للإحراق يوقد بها نار، هذا ما يسمى استعمال الباب، يسمى فائدة الخشب، أما كباب فما يسمى استعمال. فالشيخ إنما ذكر تسمى استعمال عرفا بحيث نستعمل الميتة من حيث هي ميتة، مو نستعملها من حيث هي جسم ممكن أستفيد من عنده في غلق فوهة النهر مثلا. فكاشف الغطاء يرخص هذه الاستعمالات، مع أنه هو تقلب، مع أنه شلتها أنا الميتة خليتها، هو عبر عنه بهذا التعبير. هس هذا التعبير مقبول أو مو مقبول؟ هذا لا يسمى استعمال الميتة أو لا؟ راح يجي يناقشه. لاحظوا، والتقييد من كاشف الغطاء بما يسمى استعمالا في عبارته، لماذا ذكر ذلك في كلامه؟ الشيخ شو يقول؟ يقول لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة، نجعلها حطب نوقدها بها دهن، بها لحم، بها زيت نعلك، أو سد ساقية الماء بها. الإيقاد مو بعنوان ميتة، وقود، سد ساقية الماء مو بعنوان ميتة، عنوان فتشي أسد بي ساقية الماء، إطعامها لجوارح الطير، هذا ما يسمى تصرف الميتة، ما يسمى استعمال الميتة، لأن الميتة المنهي عنها يعني لا تأكلها مثل ما تأكل المذكات، لا تستعملها مثل ما تستعمل المذكات، أما أنت تعطيها إلى الطير تسد بها الفوهة. الشيخ يقول كاشف الغطاء يقول هذا ما يسمى استعمال عرفا، فالأخبار ما منزلة على النهي عن هذا الاستعمال. هيك يريد يقول. فإذا قال لك قائل لماذا تستعمل الميتة في سد فوهة النهار، تقول هذا مو استعمال منهي عنه، يعني المنهي عنه هو استعمال الميتة مع ملاحظة خصوصية الميتة. أنا ما ملاحظ خصوص الميتة، أريد أسد فوهة النهر مكان ما أسدها بخشب أو أسدها بصخر، وجدت هذه الشاة الميتة قلت خلي أسدها بها، هذا مو استعمال الميتة. هو يرى واضح استعمال مو للميتة بما هي ميتة، استعمال مكان ما أسدها بخشب بصخر سديتها أنا في الميتة. هسه نجي قال وإطعامها لجوارح الطير. هذا لا يعبر عنه استعمال عرفا، مو استعمال الميت، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور. شوفوا سلب الاستعمال المضاف للميتة عن هذه الأمور، يعني هذه الأمور لا يسمى استعمال الميتة، سلب الاستعمال المضاف للميتة يعني شنو استعمال الميتة، فهذه الأمور لا يسمى استعمال الميتة. بلي انتفاع سجل انتفاع، لكن استعمال الميتة ما يسمى استعمال الميتة. بس راح يستشهد على قضية، التفتوا للنكتة اللي عند كاشف الإغضاء، هو قد ما يقبلها لكن يقول هذا العبارة جديدة الآن بما يسمى استعمال العرفا. شنو المراد؟ المراد أن نستعمل الميتة، الاستعمال لمن أضيف إلى الميتة، استعملت الميتة. شنو يعني استعملت الميتة؟ يقول يعني أكلتها. إذا سدت بها الفوهة ما يسمى استعمال الميتة، سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور. يعني الآن سد الفوهة ليس استعمالا للميتة، أكل يعتبر استعمال الميتة. هذه التفرقة عند كاشف الغطاء، سد الفوهة بالميتة ليس استعمال للميتة، أكلها استعمال لها. فالمنهي الاستعمال، أما غير الاستعمال فغير منهي. هسه هو قدس الله نفسه يرى استعمال الميتة في الفوهة ليس باستعمال، يعني إذا ليس باستعمال معناته يصح السلب. هو هم قاعد يقول يصح السلب، هذا ليس استعمالا للميتة. راح ينظر، راح يساعده هو الشيخنا، راح يساعد كاشف الغطاء حتى يفهمنا. يقول لأن ليش هذا ليس استعمال؟ يقول لأن استعمال كل شيء هو عبارة عن إعماله في العمل المقصود منه عرفا، هذا هو معنى الاستعمال، ليس مطلق التصرف. معنى الاستعمال ليس مطلق التصرف، وإنما هو إعمال بمن؟ بالجهة المقصودة منه عرفا. فإن إيقاد الباب، إيقادها في النار أو إيقاد السرير لا يسمى استعمالا لهما. فإذا يجي واحد يقول لك هذا السرير لا تستعمله، شنو معناته؟ يعني مو ما يصير تحرقه، لا تستعمله يعني لا تنام عليه. ما هي فائدة السرير؟ أن الإنسان ينام عليه. فإذا قال هذا السرير لا تستعمله يعني لا تنام عليه، لا تجلس عليه، يقول هي الفائدة. أما أنه لا تحرقه، هذا لا تستعمل غير شامل إلى عبارة لا تحرقه، لأن الحرق ليس استعمالا للسرير. هذا أنت توضيح من شيخنا المصنف لمراد كاشف الغطاء، لأن هاي العبارة استعمال عرفا. ماذا يريد؟ فالآن الشيخ هو عبارة عن متصدي ومحامي لكشف الغطاء عن كشف الغطاء، يكشف الغطاء في هاي العبارة عن كشف الغطاء، وإن كان هي في القواعد. فيقول هاي عبارة الشيخ الجعفر الكبير كاشف الغطاء، العبارة هذا معناها، هذا معناها أنه شنو معنى استعمال الميت عرفا. فأنا راح أبين لكم شنو معنى استعمال الميت عرفا، وهو الاستعمال معناته إعمال الشيء بحسب المقصود منه عرفا. فالشارع عندما يحرم الميتة، لو قلنا تحريم مطلق بين الأكل والانتفاع، يريد منا الانتفاع الذي يعود إلى الميتة من حيث هي ميتة، وسد أفوهة النهر بالميتة، لا من حيث هي ميتة، وإنما سد الفوهة من حيث هي شنو؟ جسم جامد ممكن يصلح أن يكون سدا لهذه الفوهة، مثل ما أني أسدها بخشبة، أسدها بصخرة، أسدها بهذا الكبش اللي مات قبل نص ساعة. هذا معنى، هذا توجيه لعبارة كشف الغطاء. هل تقبل أنت يا شيخنا أو لا؟ يقول أنا ما أقبل. هسه الآن وجهنا عبارته، يقول له هو هذا مرادك. وطبعا هاي طريقة جيدة جدا في مقام الإسلام، يعني إحنا نحاول أن نقوي ما قال، أن نشيد رأيه، بحيث نقول هو هذا مراده، ثم نجي إحنا شنو ننقض عليه ونشوف شو تقول يا شيخنا. يقول لكن يشكل شيخنا، يقول يشكل من عنده هذا مو صحيح. لماذا؟ يقول بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة. المنهي شنو؟ الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء، معنى الانتفاع بالميتة شامل لغير الاستعمالات أيضا، هذا معنى الانتفاع. شنو معنى الانتفاع بالشيء؟ أن أنا أستفيد منه مع بقاء عينه، صح؟ أنا انتفع منه، هذا جزء من الاستعمال، وتارى انتفع به في التسميد، هذا يسمى انتفاع عرفا وهذا يسمى انتفاع. فأنا إذا أخذت شيء خليته مع بقاء عينه، ما يسمى أنا انتفعت به؟ يسمى أنا انتفعت به، وبناخذ العذرة وندفنها للتسميد، هم يسمى انتفاع، سواء العين بقت أو العين تلاشت أنا انتفعت به. فهذا الكرسي اللي موجود هنا معد إلى الجلوس، لكن أنا أخذته استفاديت من عنده أن يكون سلم، يصدق على انتفاع، يصدق على انتفاع. الموجود في الرواية الانتفاع بالميتة، يقول هذا الانتفاع يصدق على الاستعمال المتعارف وعلى الاستعمال غير المتعارف، يقول وهو متفطن كاشف الغطاء، ولذا قيد قدس سره هو الانتفاع بما يسمى استعمالا، فهو ملتفت إلى أن الانتفاع شنو؟ يشمل جميع الاستعمالات المعهودة وغير المعهودة، فهو قال الانتفاع الذي يسمى استعمال، ما خرجنا من الإشكال. اللفت شيء واحد، هذا الاستعمال مو نقول مو استعمال، نقول مو انتفاع، أكو فرق، شتفتوا لي راح يصير عندنا مطلب. احنا ماذا نقول؟ لا تنتفع بالميتة، معنى الانتفاع شنو؟ شامل المن الى جميع الاستعمالات المعهودة وغير المعهودة، هذا بلا كلام. اكو عندنا شيء واحد نقدر نستفيده، نقول هذا ليس انتفاعا، نسلب الانتفاع عن الاستعمال، مو نسلب الاستعمال عن الانتفاع، نقول هذا استعمال لكن ليس انتفاع، مو نقول هذا انتفاع وليس استعمال. قلبنا القضية، واضح؟ نقول انتفاع فنجي إلى أن نسلب الانتفاع، فعندنا بعض الاستعمالات نقول هذا استعمال لكن ليس انتفاع، والمنهي عنا مو الاستعمال، المنهي عنا الانتفاع. أكو إلى مثيل؟ يقول لاحظ أنا راح أقرب لك. نعم، يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات اللي هي للطير لفوهة النهر للإيقاد لا تعد انتفاعا. لماذا؟ قال تنزيلا لها انتفاعات منزلة المعدوم. ولذا يقال للشيء يقال إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة. الآن عرفا إحنا نقول هذا ما ينفعك، هذا ما يمكن تنتفع من عنده، شو تسوي؟ أجلكم الله واحد عنده حذاء عنده نعال قطع النعال يقول له هذا ما تنتفع من عنده. يعني شنو ما تنتفع من عنده؟ هو يمكن انتفع به هو لغير جهة اللبس، لكن تلك الانتفاعات كأنها شنو عند العرف معدومة، لأن هو ما صنع إلا لهذا الغرض، من هذا الغرض انتفى كأن لا نفع له. وهكذا بقية الأمور العامة. الثوب، الإنسان يلبس ثوب، هذا الثوب قد خرق قد بلي، يقول هذا لا تنتفع منه، بس هو يمكن ينتفع من عندك قطعة قماش يستفيد من عتب، يقول ما تنتفع منه بناء على أن تلك الانتفاعات منزلة المعدوم. فنسلب الانتفاع وليس نسلب الاستعمال، قل هذا الاستعمال ليس انتفاعا، والمنهي هو الانتفاع. هذا التوجيه لا يستقيم إلا بالمنافع النادرة، يعني ما ممكن إلا بالمنفعة النادرة جدا يمكن أن. هو أمثلتنا هالشكل، أكو واحد بالمئة يسد فوهة النهر؟ لا، هو قضية طعام الجوارح، طعام اللحم. أي ممكن مناقشة بالأمثلة ما يخالف، مناقشة بالأمثلة مو مشكلة. هو قد يرى أن واحد يأخذ الميتة يطعم الجوارح يسوي بيها، لا يعني كأنه هذا فائدة قد تكون حتى إطعام الجوارح. يقول لك والله كلب عنده واحد يطعمه من اللحم، من حتى اللحم المذكى، يريد يجيب هاي ذبيحة يذبحها يريد يشويها، شوف أمامه كلب يطعمه منها. فالجوارح إذا أن جعلنا الكلب من الجوارح يصير فالمناقشة بالمثال مو مشكلة، لكن الآن في مقام بيان اللفظ ما هو السلب. نستطيع أن نسلب الاستعمال عن هذه عن المنفعة، نقول هذا الاستعمال ليس منفعة، نسلب المنفعة عن الاستعمال عفوا، نقول هذا الاستعمال ليس منفعة، فيأخذ الميتة يجعلها في فوهة النهر، نقول استعملت الميتة لكني لم أنتفع بها. هيك يصير العبارة، استعملت الميتة لكني لم أنتفع. هذا معنات الانتفاع. وعلى كل حال يقول فالمنهي عنه، نكمل هذا المطلب إلى قال العلامة، عندنا كم دقيقة. فالمنهي عنه إذن هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة، يعني الميتة التي تعد غرضا أو تعد غرض من تملك الميتة لولا كونها ميتة، اللي هو شنو؟ الأكل. فهذا اللي منفي، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور، يعني هو يملكها لخصوص هذه الأمور، مثل إيش؟ كما قد يشتري اللحم لإطعام الطيور والسباع. ممكن واحد هو يشتري لحم جيد يطعم الطيور ماكو مشكلة، لكنها أغراض شخصية مو أغراض مرتبطة بالمنفعة العامة. الآن من واحد يشوف له واحد يم القصاب قاعد يشتري كيلو لحم ويدقق باللحم، ليش تدقق؟ يقول لي أنا عندي كلب أجل كمان أريد أطعمه، هذا غرض شخصي. الوضع الطبيعي شنو يشتري اللحم إلمن؟ لن يأكله. فهذه أغراض شخصية كأنها لا تعد منفعة. كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار، شنو الجلاب؟ الجلاب هو ماء الورد، هذا يشتري ماء الورد حتى يطفي به النار، قطعا هو يطفي به النار، لكن هاي مو وظيفة ماء الورد. ماء الورد الناس تشتري للتعطير، تشتري لأنه مع الأكل مطيبات، هذا يطفي به النار، هو غرض شخصي عنده بي. لكن هل هو هذا منفعة حقيقية إلا لا؟ والباب للإيقاد والتسخين به كذلك، أنه يشتري الباب يروح إلى السوق إلى النجار يوصي على باب حتى مثلا يدفع عليها بالشتاء. هذه غرض شخصي. هذا يقول المنهي عنا هو الانتفاعات المتعارفة، أما الانتفاعات الغير المتعارفة هذه ليس منهي عنها. فلعل كاشف الغطاء يريد هذا المعنى. إذا أريد هذا المعنى في الجملة إحنا وياه ماكو مانع من عنده. قال العلامة قدس الله نفسه، يأتينا إن شاء الله تتمة كلامه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عفوا سيدنا، هاي عبارة المبسوط نصا هذا بالفعل.